بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث عن الألفاظ التي تدل على الأمر بغير صيغة الأمر، وذكرنا منها لفظ كتب وما تصرف منه، ولفظ فرض وما تصرف منه، وترتيب الذم أو العقاب على الترك، وبقيت الصيغة الرابعة معنا في هذه المذكرة، الخبر الذي يراد به الأمر. أحياناً يأتي الكلام على هيئة الخبر، لكن المتكلم في الحقيقة لا يريد الخبر، يعني ما يريد أن يوصل لك معلومة، وإنما يريد أن يطلب منك طلب الفعل على وجه الاستعلاء، فهو في الصورة خبر لكن حقيقة كلامه أمر موجه للسامع. فعلى سبيل المثال، لما تقرأ في الشارع الشاحنات تلزم المسار الأيمن، هذا خبر ولا أمر؟ لو أردت أن تنظر إلى الصيغة تقول الشاحنات تلزم المسار الأيمن، ظاهر أنه خبر واضح، لكن هل أرادت إدارة المرور لما وضعت هذه اللائحة أو هذه اللافتة، هل أرادت أن تعطيك معلومة ثقافية ومجرد يعني خبر تعرفه؟ الجواب لا، هذا خبر لكن حقيقته الأمر، فيقول هذا أمر جاء على صورة الخبر، كأنهم قالوا الشاحنات لتلزم المسار الأيمن. فهذه هي الصيغة الرابعة. مثالها في القرآن قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا ليس مجرد إخبار وإنما هو أمر، كأنه قال والمطلقات ليتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال ابن جزي: ويتربصن خبر بمعنى الأمر، وهذا نص عليه كثير من المفسرين في هذا الموضع. هذه هي الصيغة الرابع من هذه اللفظة الرابع من الألفاظ التي تدل على طلب الفعل بغير صيغة الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى مجموعة من التمارين. عندنا مجموعة من النصوص غالبها من الآيات، وعندنا بعض الأحاديث. هذه النصوص نريد أن نحدد فيها لفظ الأمر ثم نبين الصيغة، فتقول الأمر هو كلمة كذا، ثم بعد ذلك صيغة الأمر، نبين أي صيغة من الصيغة التي مرت معنا قبل قليل. وقبل أن نبدأ في التمارين عندي تنبيه واتفاقية. هذه التمارين أنا دائما في مثل هذا المذكرة أنا أشرح الأمثلة والتمارين على الحاضرين، وينبغي أن يكون من هدف كل واحد من الحاضرين أن يجرب نفسه في هذه التمارين، لأن التجربة هي طريقة التعلم، والذي لا يريد أن يجيب خوفا من الخطأ لن يتعلم، مثل الطفل اللي ما يعرف يمشي ومشي أول مرة ووقع فقال والله ما دام المشي يعني يؤدي إلى الوقوع ويؤدي إلى التعب فبلاش نمشي، فهذا سيبقى طيلة عمره قاعدا. نفس الشيء الطالب الذي لا يريد أن يخطئ لن يتعلم، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، فجرب وحاول، ولا إشكال أن يخطئ الطالب مرة ومرتين ومئة مرة، لكن في النهاية سيتعلم، هذا أفضل من أن يبقى دون تجربة ودون محاولة. طيب، عندنا التطبيق الأول قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أين الأمر وما هي صيغته؟ هيا مشايخ، كل ما نستعجل في التطبيقات راح ننتهي أسرع إن شاء الله. هيا شيخ، فاكتبوه أمر، صيغته فعل أمر، ممتاز، الله يفتح عليك. طيب، وليكتب هذا الأمر الثاني في الآية، وليكتب هذا أمر صيغته مضارع مقترن بلام الأمر، أحسنت، الله يفتح عليك. طيب، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أين الأمر في هذه الآية؟ ها يا شيخ، فاتطهروا، طهروا أمر، ما صيغته؟ صيغته صيغة أمر. طيب، اتطهروا على أي وزن من أوزان اللغة؟ اتطهر زيد، ها، هذا عشان اللي حاطط في باله أن صيغة الأمر هي على وزن افعل، يمكن يجي هنا يقول اتطهروا هذا على وزن افعل ولا ما هي وزن افعل، لكن تاخذها انه فعل الامر، لكن اتطهر على اي وزن؟ ها، اصلها اتطهر افتعل ثم قلبت التاء طاء وادغمت فاتطهروا. قال: فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا. اين الامر في هذه الايه؟ ها يا شيخ باسم، تفضل. الخبر المراد به الأمر في قوله تعالى إيش؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. أحسنت، ومن دخله كان آمنا، هذا صورته صورة الخبر، لكنه في حقيقته أمر، كأنه قال ومن دخله فأمنوه. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله: لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، وتقديره ومن دخله فأمنوه. ونص على هذا وذكره أيضا الجصاص وابن عاشور وغير من المفسرين. إذن هذا خبر بمعنى الأمر. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. أين الأمر في هذا المثال يا شيخ؟ نعم، قوله جل وعلا فريضة من الله، فريضة هذا أمر، صيغته تقول لفظ فرض وما تصرف منه. وليستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، في أمر آخر في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، محتمل، لكن يستدل دائما بالآية فيقال أن اللام هنا للاستحقاق، فأثبت استحقاق الفقراء والمساكين للصدقات، والله أعلم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ها يا شيخ، وليستعفف هذا أمر، صيغته مضارع مقترن بلام الأمر. أحسنت الله عليك. طيب هل في الآية أمر آخر؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، الأمر اللي ذكره زميلنا. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أين الأمر؟ ها، قوله جل وعلا وأنكحوا، ما صيغته؟ فعل أمر. جيد. يا أيها الذين آمنوا، لا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أين الأمر في هذه الآية الشيخ؟ فكلوه هذا أمر، صيغته ها فعل أمر، ممتاز. هل في الآية أمر آخر؟ نعم، قوله جل وعلا وآتوا النساء، آتوا هذا أمر، صيغته فعل أمر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ها يا شيخ لفظ، نعم، قوله جل وعلا كتب هذا أمر، وصيغته تقول لفظ كتب وما تصرف منه، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، أين الأمر في هذا المثال؟ ها يا شيخ، اسعوا هذا أمر، صيغته فعل أمر. هل في الحديث أمر آخر؟ ها، فإن الله قال إيش؟ كتب عليكم، فلفظ كتب، كتب هذا أمر، صيغته تقول لفظ كتب وما تصرف منه. ولاحظ لو كان الحديث فقط اسعوا لدل على الأمر، فقوله جل وعلا فإن الله، فقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله كتب عليكم السعي، هذا فيه مزيد من التوكيد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، ها شيخ، وليشهد، أحسنت، ليشهد هذا أمر، صيغته مضارع مقترن بلام الأمر. طيب هنا السؤال، كيف نفرق بين المضارع المقترن بلام الأمر والمضارع المقترن بلام التعليل؟ نحن قلنا الأمر من صيغ الأمر، المضارع المقترن بلام الأمر. طب أنت سمعت ليشهد عذابهما طائفة، هل ليشهد هذا تعليل، يعني لأجل أن يشهد عذابهما طائفة، أم ليشهد هذا أمر، يعني هو أمر وطلب أن يشهد عذابهم طائفة؟ كيف نفرق بينهما؟ ها، بحسب السياق والمعنى. طيب افترض أنك أنت ما انتبهت للسياق، أو دخلت مثلا قاعة وسمعت هذه الصيغة وما سمعت السياق السابق، ها يا شيخ، لام التعليل، أحسنت. إذن نفرق بينهما بالإعراب. إذا كان الفعل مجزوما، إذا كان الفعل مضارع مجزوما، فاللام هنا لام التعليل، تقول ليأكل زيد، يأكل هنا فعل مضارع مجزوم. وإذا كان الفعل منصوبا فاللام تكون لام إيش؟ لام التعليل، تقول مثلا مثلا دعوتك لأكرمك، لأكرمك فعل مضارع منصوب باللام. إذن الفرق بينهما يعرف بالإعراب. ننتقل بعد ذلك لدلالة الأمر. دلالة الأمر يعني إذا حددنا اللفظ في النص كما فعلنا قبل قليل وقلنا هذه الكلمة هي الأمر، السؤال بعد ذلك طيب ماذا استفدنا، ما هي الدلالات التي يدل عليها الأمر؟ نقول لفظ الأمر يدل على مجموعة من الدلالات. عندنا مسألة الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الفور، الأمر يقتضي النهي عن ضد المأمور، الأمر هل يقتضي التكرار أو لا، وهناك دلالة أخرى لكن سنقتصر على هذه اختصاراً. طيب القاعدة الأولى: الأمر المطلق يقتضي الوجوب. كلمة المطلق معناها الأمر المتجرد عن القرائن، ولذلك ننتبه إذا كان عندنا أمر وكانت هناك قرائن تدل أن هذا الأمر يفيد الوجوب فيعمل بهذه القرائن ويحمل الأمر على الوجوب، وإذا كانت هناك قرائن تدل على أن هذا الأمر للاستحباب أو لمعنى آخر غير الوجوب والاستحباب مثل الاستهزاء والاحتقار ونحو ذلك فإنه يعمل بالقرينة ويحمل الأمر على هذا المعنى. لكن إذا كان عندنا أمر مجرد عن القرائن أو أمر تزاحمت عليه القرائن مع التساوي وما عاد نعرف أي القرائن أقوى، فنرجع حينئذ للأصل ونقول: ما هو الأصل في صيغة الأمر؟ ما هو الأصل في الأمر؟ فالأصل في الأمر المطلق أنه يقتضي الوجوب، هذا هو الأصل، كما في قوله جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قم أمر صيغته فعل أمر، ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب قيام الليل، وهكذا كان الحكم في أول الأمر ثم نسخ بعد ذلك فأصبح قيام الليل مستحبا في حق الأمة، واختلف هل بقي واجب على المسلم أو نسخ كذلك في حقه. إذن كلمة قم في قوله تعالى قم الليل هذا أمر، تقول الأمر يقتضي الوجوب. طيب هذا الأمر المطلق الذي تجرد عن القرائن، مثال قوله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا أمر يقتضي وجوب إقامة الصلاة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، اتطهروا أمر يقتضي وجوب التطهر من الجنابة. وأما إذا احتفت به القرائن التي تصرفه معناه الحقيقي فحينئذ يحمل على المعنى الذي صرفته إليه القرائن. القرائن التي يمكن لها أن تصرف الأمر عن معناه كثيرة، وسنذكر هنا ثلاثة قرائن مهمة. من القرائن التي تصرف الأمر عن معناه الحقيقي وهو الوجوب إلى معنى آخر: الأمر المعارض بدليل آخر. مثاله عندكم هنا مثال: إذا توضأت فمضمض. هذا الحديث الأمر فيه في قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ فمضمض. مضمض هذا أمر صيغته فعل أمر، كان الأصل أن يقتضي الوجوب، وبهذا قال جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. إذا توضأت فمضمض. طيب هذا معارض بحديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن الوضوء، قال له توضأ كما أمرك الله. فجمهور الفقهاء يقولون هذا الحديث توضأ كما أمرك الله يصرف الأمر السابق فمضمض من الوجوب إلى مرتبة أقل وهي الاستحباب. لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أحال هذا الرجل في وضوئه على ظاهر الآية، قال توضأ كما أمرك الله. طيب انظر إلى لفظ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وداخل الفم وإن كان له حكم الظاهر لكن لا تحصل به المواجهة. ولذلك لو جئت لأعرابي لا يعرف شيء في الشريعة لكن اللغة العربية ممتازة، قلت له يا فلان اغسل وجهك، ماذا سيفعل؟ سيغسل ظاهر الوجه ولن يغسل داخل الفم ولا داخل الأنف. فالجمهور يقولون هذا يدل على، يعني هذا الحديث توضأ كما أمرك الله مع الآية، مع كون الرجل في وقت حاجة للبيان، الرجل محتاج الآن يتعلم الوضوء حتى يصلي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فهذا بمجموعه يدل على أن المضمض والاستنشاق ليست واجبة عند الجمهور، فيجعلون هذا صارفا للأمر في قوله توضأ كما أمرك الله من الوجوب إلى معنى آخر هو الندب والاستحباب. مثال آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا أمر صيغته فعل أمر، هل يقتضي الوجوب؟ يقتضي الوجوب عند بعض الفقهاء الذين أخذوا بهذا الأمر وقالوا أمر يقتضي الوجوب، طيب وهو مذهب الحنفية رحمهم الله. وعند الجمهور أن هذا الأمر لا يقتضي الوجوب. ليش؟ قالوا هذا الأمر ما هو أمر مجرد، ما هو أمر مطلق، وإنما هو أمر احتفت به القرائن التي تصرفه إلى الاستحباب. ما هي القرينة؟ قرائن كثيرة، منها نعم الرجل قال هل علي غيره، وقال لا إلا أن تتطوع، وأخبره من الله قد افترض عليهم خمس صلوات في حديث معاذ، وقرائن أخرى. فقالوا هذا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن هذا الصارف الأول، القرينة الأولى التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. من القرائن أيضا الأمر الوارد بعد الاستئذان. الأمر الوارد بعد الاستئذان. الآن لو كنا مثلا في قاعة ولا في فصل ومر بنا رجل من خارج القاعة فقلت له يا فلان اجلس، هذا إيش؟ هذا أمر يقتضي الوجوب. لكنه لو سأل رفع يده وقال أجلس فقلت له اجلس، هذا أمر هل يقتضي الوجوب؟ هل يقتضي الوجوب؟ الجواب لا، لأنه معنى الكلمة واحدة، اجلس نفس الكلمة في الحالين، لكن لأن الأمر إذا سبق باستئذان فالاستئذان السابق قرينة تصرفه عن الوجوب إلى الإذن والإباحة. لو قال الأب لابنه أريد مثلا أو هل تأذن لي أن أذهب عند الجيران، فقال له الأب، لو قال الابن لأبيه أذهب عند الجيران، قال اذهب إلى الجيران، اذهب، هذا ما هو أمر الوجوب، واضح؟ فلو تركه لا يعاقب، وإنما هو أمر للإذن والإباحة. فالأمر بعد الاستئذان. ومن ذلك أن الرجل الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال أألج، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صيغة الاستئذان، فقال الرجل بعد ذلك قال السلام عليكم أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك أدخل. فقوله أدخل هذا أمر يقتضي الوجوب، يقتضي أنه يجب عليه أن يدخل البيت ويأثم إذا ما دخل، لا، هذا أمر يقتضي الإباحة. أيضا من القرائن التي تصرف الأمر عن معناه الحقيقي فلا يفيد الوجوب ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم. طيب ماذا نستطيع أن نعنون لهذا؟ تعليق الأمر بالمشيئة. أحسنت، الله يفتح عليك. تعليق الأمر بالمشيئة، إن شئت فصم. الأصل في الأمر للوجوب أنه ما في تعليق بالمشيئة، ما في اختيار، وإنما هو أمر على وجه الإلزام. فإذا دلت القرائن على أن الأمر هنا ليس للإلزام وإنما فيه مجال للاختيار والمشيئة لها مدخل في الأمر، فهذا يصرف الأمر عن الوجوب إلى غير هذا المعنى. فحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فقوله فصم هذا أمر صيغته فعل أمر، لكنه لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الإذن والإباحة. هذا الأصل في الأمر الوارد بعد، هذا الأصل في الأمر المعلق بالمشيئة، لكن قد تأتي أدلة أخرى تدل على الاستحباب فيقال باستحبابه لا لأجل هذا الحديث وإنما لأجل حديث آخر. طيب القرائن الصارف كثيرة لكن أشرنا إلى بعضها هنا. القاعدة التي بعدها صيغة الأمر بعد الحظر ماذا تقتضي؟ إذا نهى الشارع عن شيء ثم أمر به بعد ذلك عن نفس الشيء بصيغة أمر، فصيغة الأمر هذه هل تدل على الوجوب بناء على أصل الأمر يقتضي الوجوب، أم تدل على معنى آخر؟ نهى الشارع عن شيء ثم أمر بهذا الشيء نفسه بصيغة أمر، فما هي دلالة الأمر؟ ما علاقة هذه المسألة المسألة التي قبلها؟ من أهل العلم من قال الأمر الوارد بعد الحظر لا يفيد الوجوب، فيقول إن الحظر السابق هو قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، فلها تعلق بما ذكرنا قبل قليل، وهي ما هي القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى معنى آخر. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يقولون الأصل في الأمر الوارد بعد الحظر أن يراد به الإباحة، قالوا لكثرة النصوص الواردة على ذلك. استقرأنا القرآن والسنة فوجدنا أن كثيرا من النصوص التي ورد فيها الأمر بعد الحظر كان الأمر فيها للإباحة لا للوجوب. والقول الثاني في هذه المسألة أن الأصل في الأمر بعد الحظر أنه يقتضي الوجوب، وهذا قول كثير من الحنفية واختاره جمع من المحققين كالرازي والبيضاوي وغيرهم. ودليلهم قالوا لأن الأصل في الأمر أنه للوجوب، فكذلك إذا كان الأمر بعد الحظر نقول الأصل أنه للوجوب حتى تأتي قرينة أو دليل يصرفه عن هذا المعنى. واستشهدوا ببعض النصوص في القرآن التي ورد فيها أمر بعد حظر وكان الأمر بعد الحظر على بابه للوجوب. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأمر بعد الحظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. يعني إيش؟ يعني لو الشيء هذا كان له حكم في الشريعة ثم نهت عنه الشريعة ثم أمرت به، كأن الأمر يلغي النهي، الأمر يرفع النهي ويعود الحكم إلى ما كان عليه قبل هذا النهي. فننظر قبل النهي إيش كان حكم هذا الشيء، إن كان واجبا فهو الآن واجب، وإن كان مستحبا فهو الآن مستحب، وإن كان مباحا فهو الآن مباح، وهكذا يعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والحافظ ابن كثير، والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله من المعاصرين، وقالوا إن هذا هو الأكثر موافقة لاستقراء النصوص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا هو الصحيح الذي يثبت على السبر وينتظم الأدلة كلها. يقول: إذا تصفحت المواضع التي ورد فيها الأمر بعد الحظر في القرآن والسنة، فأكثر ضابط ينطبق عليه أو القول الذي ينطبق عليه هذا هو القول الثالث. طيب، نأخذ أمثلة حتى نزداد فهما لهذه القاعدة. الأمر في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا أمر، صيغته فعل أمر، ورد بعد الحظر في قوله: غير محلي الصيد. فهذا أمر ورد بعد حظر، جاء الحظر والمنع من الصيد، ثم جاء الأمر بالصيد في قوله فاصطادوا. هل الأمر في قوله تعالى فاصطادوا للوجوب؟ يعني الواحد منا إذا كان محرم بحج أو بعمرة وتحلل من إحرامه، لازم يروح يبحث عن حمامة ولا شيء يصيده فاصطادوا للوجوب؟ ما أحد يقول بهذا. طيب، على مذهب الجمهور قالوا: الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، التطبيق هذا ماشي ولا مو ماشي؟ ماشي. طيب، على المذهب الثالث اختيار ابن تيمية رحمه الله، أنه يعيد الحكم لما كان عليه الحظر، التطبيق هذا ماشي على القاعدة أو لا؟ ماشي، لأنه الصيد كان مباح ثم نهي عنه ثم أمر به فعاد إلى حكم السابق وهو الإباحة. طيب، على كلام الحنفية رحمهم الله، هل هذا التطبيق ماشي مع أصلهم في هذه المسألة أو لا؟ ما هو ماشي مع الأصل، صحيح؟ فالحنفية هنا قالوا: الأمر في هذه الآية فاصطادوا ليس الوجوب، لأن هذا أمر ما هو أمر مطلق، وإنما وجدت القرائن التي تدل على أنه أمر للإباحة، فقد انعقد الإجماع على أن المحرم إذا تحلل لا يجب عليه أن يصيد. يعني يقولون هذا المثال لو ما كان عندنا في الشريعة أي نص في هذه المسألة إلا هذه الآية لقلنا الأمر يقتضي الوجوب، لكن عندنا أدلة أخرى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه، وانعقد الإجماع على أن الصيد ليس بواجب للمحرم إذا أحل، وعلى هذا لا يكون الأمر عندهم الوجوب. واضح؟ فلا يشكل عليهم، يقول هذا أصل لكن هنا خرج عن الأصل لأدلة أخرى. المثال الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم. طيب، نهيتكم عن زيارة القبور، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم، يعني ليس هذا هو النهي، النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم ويذكرهم أنه كان قبل ذلك قد نهاهم في وقت سابق، نهاهم عن زيارة القبور، ثم أمر في قوله فزوروها. فزوروها هذا أمر ورد بعد حظر، ماذا يقتضي؟ يقتضي الإباحة؟ على مذهب الجمهور قالوا: أمر بعد حظر يقتضي الإباحة. وعلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أيضا قالوا: أمر بعد حظر يعيد الحكم إلى ما كان عليه في السابق وهو الإباحة. وعلى مذهب الحنفية رحمه الله فزوروها هذا أمر ورد بعد حظر، يقولون لكنه أمر صرفته الصوارث فلا يدل على الوجوب. لماذا؟ قالوا: لأدلة أخرى تدل على عدم وجوب زيارة القبور. طيب، الآن الجمهور يقولون: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، لكن في هذه المسألة قالوا زيارة القبور مستحبة ولا واجبة ولا مباحة؟ قالوا مستحبة، لكن مستحبة ما هو لأجل صيغة الأمر فزوروها، وإنما لأدلة أخرى وللتعليل فإنها تذكركم الآخرة. لكن كأنهم قالوا لو ما عندنا إلا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لقلنا الزيارة مباحة وليست مستحبة، فالاستحباب استفيد من دليل آخر أو من التعليل في قوله فإنها تذكركم الآخرة. نتوقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.